بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات الإمام الواجعي عليه رحمة الله بدار الحديث السلفية بدمات يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن شرح لمتممة الأجرمية للشيخ الفاضل أبي بلال الحضرمي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة. وبعد، فقد فتح الأخوان بلال حفظه الله تعالى الحضرمي درسا في شرح متممة على الأجرومية، وذلك في اليوم الثالث من صفر من سنة 1421 من الهجرة، وكان ذلك بدار الحديث بدماج الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه إلى كل خير. والآن مع الدرس الأول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، بسم الله، بدأنا بالأوراق. يقول يا حبذا، يعني لو يتقدم درس المتممة، يقول: فقبل أن نشرع في درسنا هذا ننصح نصيحة لإخواننا حفظهم الله تعالى أن يهتموا بهذا الفن. كثير من إخواننا يدرس هذا الفن، يا أخي ماذا درست؟ قال: درست ابن عقيل. وهو مثل العوام لما يتكلم، وإذا سألته عن سؤال سهل ما أجاب. وين هذا؟ وين؟ ما هو هكذا انتهى؟ ما في. كيف يا أخي يفعلون به؟ ما عندي جيب ولا شيء. لا، انتهى سهل، لكن أين الصوت؟ الله يا أخوان، هذا الفن يعطى حظه، فلا بد أن يهتم به من إخواننا، ولا بد أن يشدوا فيه. المسألة ما هي مسألة كم درست، المسألة إيش الذي استفدت من هذا الفن؟ هل أقمت لسانك به؟ هل فهمت به كلام العرب؟ طيب، استفدت بهذا الفن ولو يعطيه 3 سنوات. يا أخي، ما هي خسارة في هذا الفن؟ إذا أعطيت 3 سنوات واجتهدت فيه وحفظت من متونه بعض المتون، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما أن تدرس فقط من غير اهتمام، فإذا انتهيت من الكتاب الأول قال: يكفي، نضعه في الشنطة إن شاء الله. أين المتممة؟ من سيفتح المتممة يا أخوان؟ الله، أبو بلال، أحمد بن ثابت معهم إن شاء الله. وهكذا ينتهي من المتممة ويضعها في الشنطة. أين القاطر؟ من؟ قال: شعلان، معه أخ طيب ما شاء الله مستفيد، ندخل معه. وإذا سألت عن يعني أبسط الأمور أو أسهل الأمور، إذا سألته عن أسهل الأمور ما أجاب. والسبب في ذلك ماذا يا أخوان؟ أنه ما أعطى هذا الفن حقه كما ينبغي. هذا هو السبب الذي يعض الكثير من إخواننا ويقول: أنا ما أفهم في هذا الفن. يا أخي، أنت اجتهدت أولا، أنت اجتهدت، هل أعطيته حقه حتى تقول ما فهمته؟ أولا ينبغي أن تحب هذا الفن وأن تعطيه حقه، ثم بعد ذلك تسأل وتقول لإخوانك: يا أخي، أنا ما استفدت في هذا الفن، لماذا؟ مع أني مجتهد فيه، مع أني يعني أسهر له وأعطيه حقه، ومع ذلك ما فهمته. فهو بعد ذلك ينظر لأمر آخر فيه. أما أنك لا تجتهد ولا تعطي هذا الفن حقه وتقول بعد ذلك ما فهمته، هذا ليس بصحيح. استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجزا، استعن بربك سبحانه وتعالى على جميع الأمور، سواء كان في النحو أو في غيرها من العلوم الأخرى. أما أن تجلس هكذا يا أخوان، فالشخص لا يقول: والله جمع طيب ندخل معه وأنا سأجلس في الأخير. هو ما يسألني، أنا في الأخير أختفي بجانب سارية، وما سيسألني أبو بلال. نعم، يمكن ما يسألك أخ جلس معنا في القطر 6 أشهر نحن ندرس، وما سألته، وقال: ما سألتني يوما واحدا عن إعراب ولا عن أي أمر من الأمور. والسبب أنه كان مختبئا، ما أرى، فستة أشهر معنا وما سألته. فالشخص ينبغي يعني يحرص على أن يسأل حتى يعني يعرف الخطأ الذي عنده، ويصحح له أخوه أو يصحح له المدرس. أما يجلس مختبئا ثم بعد ذلك يرجع عليه الأمر. والله إن الأمر يرجع عليك ما يرجع المدرس أبدا، وإنما يرجع عليك أنت. فينبغي أن تحرص وأن تجتهد، وأنتم تسمعون دائما الشيخ دائما ينصح بهذا الفن، حتى أني سمعته مرة يقول يا أبنائي إن كنتم تقبلون نصيحتي فعليكم بالنحو، فعليكم بالنحو. الأمر كما يقول حفظه الله تعالى أن هذا الأمر يعني أمر مهم جدا، أمر اللغة العربية، والشخص ينبغي أن يهتم بها، لا يكون هكذا. وأنا ما أحببت أن أطيل عليكم، لأن الذي نريده أن ندخل به هو أهم من هذا الكلام، ولكن نصيحتي لكم يا أخوان أن تهتموا به وأن تجتهدوا فيه وأن تراجعوا وتسألوا عما أشكل عليكم. فالشخص إذا أراد أن يستفيد في هذا الفن، أولا قبل ذلك يستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحفظ شروطه، شروط هذا الفن، هذا النحو، ما هي الشروط التي تذكر فيه في أبوابه، هذا أمر مهم يحفظ. كذلك التعاريف أيضا مع فهمها، تعاريف مع فهمها تسهل عليك أمور كثيرة جدا. فإذا جئت إلى باب الحال وباب النعت وحفظت التعريفين استطعت أن تميز بينهما، ففي الحال ماذا يقول تعريفه في التحفة؟ نعم، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، صح؟ من الهيئات، هو الاسم المنصوب من الهيئات. وإذا جئت إلى التمييز مثلا تعريفه ما هو؟ هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. استطعت أن تميزه ولم تستطع؟ استطعت، لأن الحال يبين هيئة أي صفة في الذات، والتمييز يوضح ماذا؟ الذات نفسها، يوضح الذات إيش؟ نفسها، لا تعلق له بالصفة، لا تعلق له ماذا؟ بالصفة، وإنما يوضح الذات نفسها أو يوضح نسبة غامضة في ماذا؟ في الذات. فإذا جاء معك التمييز وجاء معك الحال، التعريف، فمثلا تحب التعريف يا أخوان فينبغي أن يهتم به الشخص. فما استفدنا إلا بحفظ التعريف، حفظ التعريف مع كذلك أيضا حفظ الشروط التي تلغى والتي تكون موجودة في الكتاب الذي تدرسه، فهذا أمر مهم يسهل عليك أشياء كثيرة جدا. فدعك من الأشياء الثانوية هذه ما هي ضرورية، لكن لو عرفتها لا بأس بذلك. وأيضا كذلك الاهتمام بالإعراب، والاهتمام بالإعراب هو فرع عن حفظ التعريف، وكذلك عن حفظ ماذا؟ الشروط. بس معرفة الإعراب هو فرع عن ماذا؟ عن هذين المتقدمين، وهما حفظ الشروط وكذلك حفظ ماذا؟ التعريف. كيف تعرف وأنت لا تعرف تعريف الحال؟ كيف تعرف وأنت لا تعرف تعريف التمييز؟ وهكذا. فالإعراب هو فرع عن المتقدمين. طيب ندخل في الدرس إن شاء الله. وبالنسبة للدرس إن شاء الله سيكون متوسطا، وهو تحت، لا أنا ما أحب تحت، يعني لابد أن يكون متوسطا، الوسطية طيبة. فإن شاء الله الدرس سيكون متوسطا، والإخوان إن شاء الله يجتهدون، والذي أشكل عليهم يسألوا فيه، والأسئلة كذلك لا يكثر الإخوان من الأسئلة، هذا يسأل هذا يسأل هذا يسأل، يسألون في المهم الذي يرجع عليهم بالنفع، أما يسألون في أسئلة خارجية، شخص درس القصر ودخل معنا في المتمم ما يريد أن يشوش على إخوانه، لا، هذا من الآن يقوم لا يجلس هنا. الذي درس ابن عقيل أو درس القصر ويسأل أسئلة كبيرة فهذا لا يجلس هنا، لا محل لهم الإعراب عندنا، يقوم من مكانه يؤذينا ولا يؤذينا. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة المؤلفين رحمه الله تعالى أنهم يبدأون بالبسملة، فما من مؤلف والله أعلم إلا هو يبدأ بالبسملة أو بالحمدلة، إما أن يبدأ بالبسملة أو بالحمدلة، وهذه عادة المؤلفين رحمه الله تعالى ابتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكتب في رسائله ويبدأ بالبسملة. وقد تكلم الناس على البسملة كلاما كثيرا، على إعرابها وعلى معناها وعلى تعلق الجار والمجرور فيها، فنتكلم عليها إن شاء الله باختصار. أما بالنسبة لإعرابها فقد اختلف فيه النحاة في متعلق البسملة، لماذا يتعلق بسم الله بأي شيء، هل باسم أم بفعل؟ الصحيح من أقوالهم وهو مذهب الكوفيين أن المتعلق به فعل، فعل محذوف، بسم الله متعلق بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف يقدر متأخرا ويقدر كذلك مناسبا للمقام، يقدر متأخرا عن البسملة ويقدر كذلك مناسبا ماذا للمقام. أما بالنسبة لماذا قدرناه فعلا محذوفا ولم نقدره مصدرا أي اسما محذوفا، لأمور. الأمر الأول لأن الأصل في العمل ماذا لأي شيء، هل هو الأسماء للأفعال؟ للأفعال، فالأصل في العمل للأفعال، فلذلك قدرناه ماذا فعلا. أما الأسماء فهي فرع عن الفعل في العمل، فهي فرع عن الفعل ماذا في العمل، وإلا الأصل في العمل هو ماذا لأي شيء للأفعال. وكذلك أيضا لأمر آخر قدرناه فعلا لكثرة التصريح بالمتعلق فعلا، لكثرة التصريح بالمتعلق فعلا، كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله صلى الله عليه وسلم باسم ربي وضعت ايش جنبي. فأنت ترى كثيرا ما يقدر المتعلق هذا ايش فعلا، فلذلك ايش قدرناه ماذا فعلا. واضح لأن الأمر الأول الأمر الثاني لماذا قدرناه فعلا؟ الأمر الأول الأمر الأول ما هو يا أخوان؟ لأن الأصل في العمل إيش؟ للأفعال، فقدرنا المحذوف هذا المتعلق به بسم الله قدرناه فعلا. وأيضا أمر آخر لكثرة التصريح بالمتعلق إيش؟ فعلا، إذا صرحوا بالمتعلق يصرحون به إيش؟ فعلا، كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأيضا كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك متعلق بإيش؟ بوضعت المتأخر، بوضعت إيش؟ المتأخر. وأيضا كذلك لأمر ثالث لقلة المحذوف على تقديره، لقلة المحذوف على تقديره، أي أنك لو قدرت المتعلق به المحذوف هذا فعلا كان المحذوف إيش قليلا، لأنه سيكون المحذوف فعل مع فاعله كلمتان، سيكون المحذوف فعل مع ماذا مع فاعله كلمتين، واضح الآن. لكن لو قدرته اسما سيكون المحذوف ثلاث كلمات، المبتدا مع المضاف إليه، لأنك ستقول التقدير إذا قدرته اسما ستقول التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم حاصل أو ثابت، ستقدر كم الآن إذا قدرت المتعلق اسما؟ ستقدر ثلاث كلمات، مبتدا مع مضاف إليه وإيش وخبر محذوف، لأنك ستقول بسم الله متعلق بمبتدا محذوف وخبره أيضا إيش محذوف، والتقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم إيش ثابت أو إيش أو حاصل. فعلى تقدير الاسم تحتاج إلى تقدير ثلاثة إيش كلمات، مبتدا مع مضاف إليه ابتدائي، وكذلك إيش خبر. لكن على تقدير فعل كم ستحتاج إلى تقدير؟ كلمتين فقط، ستقدر كلمتين، ما هما؟ الفعل مع إيش مع فاعله، الفعل مع فاعله، واضح الآن. فلأجل هذه الثلاث الأمور قدرناه فعلا ولم نقدره إيش اسما. من يعيدها بسرعة هكذا محمد؟ لأن الأصل في العمل والأسماء فرع، نعم، لكثرة إيش التصريح بالمتعلق فعلا، إذا صرحوا به صرحوا بإيش، مع أن الاسم يصرح به أحيانا بسم الله مجريها، بسم الله ماذا مجريها ومجراها، واضح الآن. مع أنه قد يصرح به لكنه قليل، لكنه ماذا قليل، قد يصرح بالمتعلق اسما لكنه ماذا قليل، لكن الأكثر أن يصرح بالمتعلق إيش فعلا. أحسنت، هذا ذكرت شيئين، الثالث عند غيره، لقلة المحذوف عليه أي على تقديره، لقلة المحذوف. تفضل بارك الله فيك، واضح الآن هذه الأشياء. طيب لماذا قدرناه متأخرا؟ قلنا متعلق الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، وهذا الفعل يقدر إيش متأخرا. لماذا؟ واحد لأمرين، الأمر الأول إفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش يفيد الحصر، تقديم الآن البسم لا حق التأخير، تأخر على العامل، لكن ستقدر الآن العامل متأخرا لأي شيء لإفادة إيش الحصر، لأن المعنى سيكون أبلغ، كأنك تقول ما أقرأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا أقرأ باسم غيره وإنما أقرأ مستعينا بسم الله الرحمن إيش الرحيم. فمن أجل هذا قدرناه متأخرا وهو إفادة الحصر. نعم. شيء آخر من أجل إيش التيمن، أي التبرك بالبداءة إيش بسم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هذا قدرناه إيش متأخرا، الشيء الأول من أجل إفادة الحصر، لأن تقديم ما حق التأخير الآن بسم الله حق أن تتأخر على عاملها، لكن نحن سنؤخر العامل لأي شيء لأجل الحصر، لأن المعنى سيكون أبلغ، ستقول كأن المعنى في قولك بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو بسم الله أقرأ، كأن المعنى سيكون إيش ما أقرأ إلا إيش مستعينا بسم الله سبحانه وتعالى، واضح الآن؟ ولأمر آخر وهو إيش؟ من أجل إيش؟ التيمن بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، من أجل التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، فلا تقدم عليه شيء من أجل هذا الغرض الآخر، واضح الآن؟ هذان شيئان. طيب شيء آخر أيضا كذلك ذكرناه في البعل، قلنا نقدره مناسبا لماذا؟ للمقام، ما نقدره عاما، نقدره مناسبا للمقام. إذا كنت تأكل وقلت بسم الله ماذا ستقدر الفعل؟ ستقدره بسم الله آكل. وإذا كنت تشرب وقلت بسم الله يكون التقدير إيش؟ بسم الله أشرب. كيف تأكل وتقول يعني تشرب وتقول بسم الله آكل؟ لا، قد انتهينا من الأكل. وإذا كنت تتوضأ وقلت بسم الله يعني بسم الله توضأ، فعلى هذا نقول نقدره إيش؟ مناسبا للمقام، لأنه أدل على المقصود. أدل على ماذا؟ على المقصود، واضح الآن؟ هذا بالنسبة لإعراب إيش متعلق البسملة، هذا بالنسبة لمتعلق إيش البسملة. بماذا تتعلق البسملة؟ قلنا الصحيح أنها تتعلق بفعل محذوف متأخر مناسب لإيش؟ للمقام، بفعل محذوف متأخر وآخره يكون مناسبا لماذا؟ للمقام، واضح الآن؟ هذا بقي معنى إعراب الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يعربان ايش؟ في اكثر من وجه، ذكروا فيها 9 اوجه، نجملها ان شاء الله على سبيل الاجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الوجه الاول ايش؟ التبعية، اي الكسر، بسم الله الرحمن الرحيم على انهما ايش؟ صفتان. الوجه الثاني الرافع، بسم الله الرحمن الرحيم على القطع، اي هو الرحمن الرحيم على انهما، على ان الرحمن هنا خبر لمبتدا محذوف، هو الرحمن الرحيم. لكن الوجه الاول هذاك المتقدم هذاك جائز لغة وواجبا ايش؟ وواجب ايش؟ قراءة. الوجه الاول وهو وجه الجر جائز لغة وواجب ماذا؟ قراءة. ما يصلح ان تقول في القراءة في قراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، خطأ، لان القرآن سنة متبعة وان جاز في اللغة هذا الامر، واضح الان؟ فالوجه الاول جائز لغة وواجب ايش؟ قراءة. طيب الوجه الثاني الرابع، الرحمن الرحيم على القطع، هو الرحمن الرحيم. والوجه الثالث ايش؟ النصب، اعني الرحمن ايش؟ الرحيم على انه مفعول به. والوجه الرابع ما هو؟ انك تكسر الاول بسم الله الرحمن وترفع الثاني الرحمن الرحيم، واضح الان؟ الثاني على اي شيء ترفعه؟ خبر لمبتدا محذوف هو الرحيم، واضح الان؟ الاول على انه صفه لماذا؟ للفظ الجلاله، بسم الله الرحمن الرحيم. وجه خامس ايضا ايش؟ القطع الثاني على الفتح، لكن بسم الله الرحمن ايش؟ الرحيم، بسم الله الرحمن ماذا؟ الرحيم. هذه اوجه، وبقيت اوجه ما نصيب عليكم، لكن على سبيل الاجمال نقول وجهان الجر، الوجه الاول الجر، والوجه الثاني ايش؟ الرفع، والوجه الثالث ايش؟ النصب. وبقيت اوجه ان شاء الله تراجع من مضانها، ككتاب حاشية على الازهرية للشيخ خالد الازهري، حاشية عليه لأحمد العصار، ليست لي خالد الأزهري الحاشية، إنما خالد الأزهري كتابه اسمه الأزهرية، يشرح متن له، المتن اسمه الأزهرية، وهذا شرح له، واضح؟ ما شرح الأزهرية، وكلاهما لخالد الأزهري، جاء واحد وحشة عليه اسمه أحمد العصار. هذه أوجه إن شاء الله يا أخوان، يعني تعرف من باب المعرفة، 3 أوجه يكفي، لو عرفت 3 الأوجه يكفي. الوجه الأول الجر، جر الرحمن الرحيم، والوجه الثاني إيش؟ الرفع، الرحمن الرحيم على القطع. الوجه الثالث إيش؟ النصب، الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لمعنى الباء في بسم الله، بالنسبة الآن عرفنا الإعراب يا أخوان، الإعراب واضح، أما إن شاء الله غدا سنسأل في إعراب البسملة وسننظر. أما بالنسبة لمعنى الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، في بسم الله اختلف النحاة في معناها، فمنهم من قال أنها للاستعانة، وهذا هو الراجح، أن الباء في بسم الله للاستعانة. ومنهم من قال وضابط الباء التي للاستعانة يا أخوان أن تكون داخلة على آلة الفعل، تقول قطعت أو ذبحت بالسكين، ذبحت بالسكين، فما هي الباء هنا؟ معناها إيش؟ معناها الاستعانة، إذا ذبحت مستعين في ذبحي بإيش؟ بالسكين. وكذلك أيضا تقول ضابطة أن تكون داخلة على آلة الفعل، تكون داخلة على آلة الفعل، تقول ذبحت الكبشة بالسكين، فالآن الباء ما هي؟ للاستعانة، صح؟ لأنها داخلة على آلة إيش؟ الفعل. ما هي آلة القطع هنا؟ السكين، فتكون الباء هنا إيش؟ للاستعانة تكون البال استعانة. من هو المثال آخر للبال استعانة؟ كتبت بالقلم، القلم آلة في إيش؟ في الفعل الكتابة. حرست الأرض بالمسحف، ما أدري مسحة لغة عربية أم لا. طيب بالمحرف، نعم لا بأس. هات وردت، ها لا يقول وردت، ها ضربت الولد بالعصا، ضربت الولد بالعصا، فالباء هنا ايش؟ للاستعانة، لأنها داخلة على آلة ايش؟ الفعل. هذا هو الراجح فيها، أن الباء في بسم الله للاستعانة. وذهب بعضهم على رأسهم الزمخشري المعتزلي إلى أن الباء للمصاحبة، كقوله تعالى، كالتي في قوله تعالى اهبطوا بسلام، اهبطوا بسلام أي مصاحبين ايش؟ السلامة، مصاحبين السلامة. قال الزمخشري أن الباء في بسم الله للإيش؟ للمصاحبة. والحامل له لذلك، والحامل له على ذلك ما هو؟ أن الرجل معتزلي، أن الرجل ماذا؟ معتزلي. والمعتزلة يرون أن العبد مستقل بماذا؟ بفعله. فإذا كان مستقلا بفعله فلا يحتاج إلى إيش؟ إلى الاستعانة. فإذا كان مستقلا بفعله فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستعانة. فهذا هو الحامل للزمخشري رحمه الله تعالى على القول بأن الباء للمصاحبة، فالحامل له هذه البدعة التي أسربها قلبه، وهي إيش بدعة ماذا؟ أن العبد، بدعة الاعتزال، وهي قولهم أن العبد مستقل بماذا؟ بفعله. فإذا كان مستقلا بفعله فلا يحتاج إلى إيش؟ إلى الاستعانة. فتكون الباء عند الزمخشري ومن شاكله لإيش؟ للمصاحبة، للمصاحبة. فالزمخشري ذهب لهذا المذهب من أجل شيء الآخر، وهي بدعة الاعتزال والقول بأن العبد مستقل بفعله. فالراجح في الباء أنها للاستعانة، الراجح في الباء أنها للاستعانة وليست للمصاحبة. طيب بقي إيش في البسملة ما ذكرناه؟ بقي البسملة هذه، هل لك أن تنحت منها كلمة واحدة وتقول بسملة فلان من غير أن تقول قال فلان بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقول، تختصر الكلام وتقول بسملة فلان. والنحت معروف في اللغة العربية، النحت هو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، هذا هو معنى النحت في اللغة، أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة إيش؟ واحدة. فالآن هل لنا أن نختصر من بسم الله كلمة واحدة ونقول بسم الله؟ أه؟ لا أقول لا. وأنت؟ نعم، يجوز لنا أن نختصر كلمة واحدة من ماذا؟ من بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول بسم الله فلان، كما قال عيش عمر بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل، فيا حبذا ذاك الحديث وإيش؟ المبسمل. واضح الآن؟ فهذا هو مسموع من العرب، أنهم ينحتون من بسم الله كلمة واحدة ويقولون إيش؟ بسمل فلان. والنحت وارد في اللغة، النحت وارد في اللغة، عرفت النحت ما هو؟ هو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة إيش؟ واحدة. فلان نختصر من بسم الله الرحمن الرحيم نقول إيش؟ بسمل فلان. واضح الآن؟ وهذا وارد كما سمعت البيت الشعري، وهو: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل. واضح الآن؟ فالنحت وارد في اللغة، ومن المسموع قولهم ماذا؟ سمع لفلان، سمع لفلان، أي إذا قال السلام عليكم، إذا قال السلام عليكم يختصرون السلام عليكم كلمة واحدة ويقولون سمع لفلان. وكذلك يقولون حوق لفلان، إذا قال إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يختصرون كلمة واحدة ويقولون حوق لفلان. وقد نحت الزمخشري المعتزلي كلمة واحدة من قول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يرى بلا كيف، يرى بلا كيف، هذا إيش؟ هذا قول أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى يرى، أما كيف يرى يعني ما نعرف. واضح الآن؟ فنحت كلمة وهي إيش؟ البلكفة، وهي البلكفة. وقال في شعره ماذا؟ قد شبهوه بخلقه فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة، فتستروا ماذا؟ بالبلكفة. إيش الشاهد الآن؟ بالبلكفة. الزمخشري نحت هذه الكلمة من ماذا؟ من قول أهل السنة أنه يرى بلا كيف، قال قد شبهوه بخلقه فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة، فتستروا ماذا؟ بالبلكفة. فالنحت جائز في لغة العرب إن شاء الله، وقد سمع كما سمعت سمعلا وحوقلا وبسملا، قد سمع هذه الكلمات من كلامهم. فالنحت جائز، جائز لك أن تنحت من بسم الله الرحمن الرحيم كلمة وتقول بسملا فلان إذا قال بسم الله. هذا هو خلاصة الكلام على البسملة، إن شاء الله يحفظ ويعرف بعضه، فإذا عرفت البعض فخير كثير إن شاء الله. لسلم نسأل حتى يثبت، حتى لو عرفنا هذا خير كثير. طيب يا أخي بسم الله متعلق بماذا؟ بسم الله جار ومجرور، بحرف جر واسم مجرور عن جر الكسرة، واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، متعلق بماذا بسم الله؟ بسم الله متعلق بأي شيء؟ هات يا أخي. أي نعم بمحذوف الصحيح تقديره فعل متأخر مناسب للمقام، احسنت. فنقول ايش اذا كنا نحن الان نقرا بسم الله ايش نقرا صح، او اقرا اذا كان واحدا، واضح الان؟ واذا كان الشخص يؤلف بسم الله والف الى اخر ذلك، يقدر مناسب للمقام. ما معنى الباسي بسم الله؟ انت الباسي بسم الله للاستعانة على الراجح، وذهب الزمخشري وغيره ايضا للمصاحبة، احسنت. طيب شيء آخر أيضا كذلك، هل لك أن تنحت كلمة من بسم الله وتقول إيش؟ بسملة، كما قالوا حوقلة، وأيضا هو مسموع، قالوا حوقلة وإيش وسمعلة، أي قال السلام وعليكم، السلام عليكم، نعم السلام عليكم. النحت قالوا على كثرته فهو إيش غير قياسي، على كثرته فهو غير قياسي، إلا أن بعضهم ذهب إلى أنه قياسي، بعضهم ذهب إلى أنه قياسي، وعلى هذا درجة الزمخشري، قلنا الزمخشري ليس من يحتاج به كلامه، وهذا الآن لكن درجة على أنه قياسي، فنحت كلمة البلسفة. طيب قال رحمه الله تعالى، حتى لو أخذنا المقدمة خير كثير عندنا عمل لنا، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. رب العالمين ما إعرابها؟ الحمد لله رب العالمين صفة، أي مالك العالمين، الحمد لله مالك العالمين، رب العالمين بمعنى مالك العالمين، فانت. طيب قال رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ما إعراب محمد؟ على سيدنا محمد بدل، نعم بدل من سيدنا، أحسنت بارك الله فيك. والأصل في سيدنا هي الصفة لمن؟ لمحمد، لكن لما قدمت على الموصوف أعربت بحسب إيش؟ العوامل، أعربت بحسب العوامل، والموصوف في هذه الحالة كما هو معروف عندهم يعرب إيش؟ بدلاً أو عطفاً، لأن عندهم قاعدة يقولون أن الصفة إذا تقدمت على الموصوف تعرب، والموصوف سنة معرفة، أن الصفة إذا تقدمت على الموصوف أعربت بحسب إيش؟ العوامل، وأعرب الموصوف إيش؟ بدلا، وعرب الموصوف بدلا. فإذا قلت مررت بالشجاع زيد، ماذا تعرف الشجاع؟ صفة، مررت بالشجاع زيد، ما لا ما وصف هنا، مررت بالشجاع زيد، ماذا تعرف زيد؟ بدل، صح؟ لماذا؟ لأن القاعدة عندك إيش؟ أن الصفة إذا تقدمت على الموصوف، وكان الموصوف إيش؟ معرفة، لأن هناك قاعدة أخرى ستأتي معكم، الصفة إذا تقدمت على الموصوف المعرفة تعرب إيش؟ بحسب العوامل، والموصوف المتاخر الذي تاخر ماذا يعرف؟ المعرفه، هذا يعرف، يعرف بدلا او عطف ايش؟ بيان، واضح الان؟ فما في قراءه الجر في قوله سبحانه وتعالى ايش؟ الى صراط العزيز الحميد الله، الى صراط العزيز الحميد الله، ماذا يعرف الله؟ بدل، لانه في الاصل هو موصوف صح، والعزيز صفه له، لكن تقدمت عليه الصفه فاعرب هذا الموصوف المعرفه ايش؟ بدلا، واضح الان؟ فهذه قاعده ان شاء الله تحفظ، ان الصفه اذا تقدمت على الموصوف وكان الموصوف معرفه وعربت ايش على حسب العوامل، وعرب الموصوف ايش بدلا او عطف ايش بيان، هذه قاعده ان شاء الله تضبط، يعني تسهل عليك اشياء كثيره. مررت بالفاضل زيد، مررت بالفاضل زيد، ما اعرب زيد؟ بدل على القاعده التي درستها. تقول ما هي القاعده التي درستها؟ ان الصفه اذا تقدمت على الموصوف وكان الموصوف معرفه وعرب الموصوف ايش بدلا، وعربت الصفه بحسب العوامل الداخله عليها، واضح هذا الكلام؟ فاذا عندنا محمد هنا يعرب بدلا، لماذا؟ لأنه موصوف وصفة تقدمت عليه وهو معرفة كذلك. قال رحمه الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأجمعين إيش إعرابه؟ توكيد، كما تقدم معكم تحفة، أجمعين توكيد. كم بقي يا أخي على الوقت؟ طيب ناخذ هذا. قال رحمه الله تعالى، وبعد، وكلمة بعد كما هو معروف لدى الإخوان أو لأغلبهم أنها يؤتى بها إيش؟ لأجل الانتقال من أسلوب في الكلام إلى أسلوب إيش؟ آخر، أي بعد أن ذكرت البسمة وذكرت إيش؟ الحمد لله وذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أي سيكون كذا وإيش؟ وكذا، واضح الآن؟ فكلمة وبعده يؤتى بها للانتقال من أسلوب في الكلام متقدم إلى أسلوب إيش؟ آخر، إلى أسلوب آخر. والواو قالوا في وبعده نائب عن إيش؟ عن أما، والأصل هو إيش؟ أما بعده، والأصل أما بعده، لكن قد تحذف أما وتنوب عنها إيش؟ الواو، فيقال وبعده بدل أن تقول أما بعده. أما إذا صرحت بأما بعده قالوا تكون أما نائب عن إيش؟ عن مهما. المهم هذا كلام النحاة، قالوا إذا صرحت أما بعده تكون أما نائب عن مهما، والأصل مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا، لكن إذا لم تصرح بأما وصرحت بالواو تكون الواو نائب عن إيش؟ عن أما، والأصل أما بعده في قولك وبعده. طيب، فلذلك لزمت، والدليل على أن الواو نائب عن أما ما هو؟ الدليل على أن الواو نائب عن أما ما هو؟ لا، الدليل هنا دليل الكلام وجود الفاء. نعم أحسنت. والدليل على أن الواو نائب عن أما وجود إيش؟ الفاء، في قوله إذا هذه مقدمة، فالفاء واقع في جواب الشرط لأما التي نائبة عن مهما. أما نعم طيب لا بأس، لا أقول هذا منتقل عند أهل العقيل، بس هذا مشهور يا أخي ايش تنتقد علينا؟ قال فهذه مقدمة. نعم يا أخي. بس يا الله ان شاء الله. قال فهذه مقدمة، ومقدمة بكسر ايش؟ لغتان فيها، مقدمة ومقدمة، مقدمة ومقدمة، فالكسر على اي معنى يحمل؟ على ان تقدم ايش؟ الشارع في هذا الفن على اقرانه، مقدمة تنفعل مقدمة، فيكون المعنى وهو الافصح فيها مقدمة بالكسر، على ان يكون المعنى ماذا؟ انها تقدم الشارع في هذا الفن على ايش؟ على اقرانه، واضح الان؟ ومقدمة بالفتح، اي ان الشخص قدمها بين ايش؟ بين يديه لمعرفة ما هو ارفع منها، لمعرفة ما هو ارفع ايش؟ منها، واضح الان؟ فمقدمة بالفتح اسم مفعول، ومقدمة اسم ايش؟ فالمقدمة تقدم، ومقدمة ايش؟ يقدمها الشخص، يقدمها الشخص. فوقعت جواب شرط. أما بعده، الأصل إيش؟ مهما يكن من شيء بعده شرط. أما الفاء واقعة في جواب وبعده التي هي نائبة الواو عن أما فيه بالكلام. نحن قلنا إيش الدليل على أن الواو هنا نائب عن أما؟ وجود الفاء، هذا دليل، لأن أما شرطية. طيب، قال فهذه مقدمة في علم العربية، وعلوم العربية إيش؟ كثيرة جدا، لكن المؤلف هنا أراد إيش؟ علما خاصا، وهو علم إيش؟ النحو، إلا علوم العربية كما يذكرونها 12 علما، 12 علما الذي يريد يعرفها فهي موجودة في الشرح، لكن هنا عبر بالعام وأراد الخاص، وأراد ماذا؟ الخاص. فهذه مقدمة في علم العربية، أي في علم النحو، أي في علم النحو. قال فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجرومية، الأجرومية والأجرومية بالتخفيف، الاسم الأعجمي قال يتوسع فيه، فشدت لا يشخص يخلف على الناس يقول ايش تقول الأجرومية بالتخفيف، لا أجروم ليش بالتشديد، فإذا نسبت ليش تقول الأجرومية، لا ما نشدد على الناس الأسماء الأعجمية، قال يتوسع فيها ما لا يتوسع في الأسماء ماذا؟ العربية، الأسماء العربية ينبغي أن تضبط، أما الأسماء العربية فلو لم يضبطها الشخص وتساهل فيها الأعجمية، لو لم يضبط الشخص والسال فيها قليلا لا يشدد عليه، وذكر هذا الشارح هنا. قال متمما لمسائل الأجرومية، بعض من الشيخ يقول كلمة أعجمية يريد لا يضبطها للشيخ لأنه وكله، يريد الشيخ أحيانا يذكر كلمة عربية ما هي على ما يعرفها الأخ، فالأخ يشدد لا كذا لا كذا، لا يتركها وهكذا تمر، أما الكلمات العربية ينبغي أن تضبط فلا يجعل عاجمة، هكذا قال أهل اللغة. قال رحمه الله تعالى متمما لمسائل الأجرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات. نعم المغني وأيضا كذلك ابن عقيل وغيرها من الكتب المطولة والكافية لابن الحاج كما ذكر هنا. فهذه المقدمة تكون واسطة بينها وبين الكتب المطولة. قال نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها. ما هو أصلها يا أخي؟ أنه السؤال الوالد هذا، ما هو أصل المتممة؟ هذه المتممة ما هو أصلها؟ بنيت على أي شيء؟ الأصل هو الشيء المبني عليه أو نعم عند الوالد إيه؟ هذه قال نفع الله بها كما نفع بأصلها، ما هو أصل المتممة؟ إيه عندك يا أخي؟ إيه مثل الأجر ومية. نعم أصل المتممة أحسنت، فهي مبنية عليه. قال نفع الله تعالى كما نفع بأصلها، صحيح أصلها نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا كثيرا، وله شروحات سبحان الله كثيرة جدا اهتم به العلماء مثل الأجرومية هذا، وهو فيه بركة عظيمة. من يذكر شيئا من شروحاته؟ تفضل. شرح الفاتحة. فاتحة لا لا ما هو المتممة، شرح الأصل الأجرومية. ها على من الأجرومية تذكر شيئا من شروحاتها؟ الكفراوي. ايه الكفراوي نعم، انا كنت اظن شيء اخر. كفراوي احسنت. وايضا نعم عليها خالد الازهري له شرح عليها، احسنت بارك الله فيك. شنقيطي هذا واحد من شناقطه نعم، وايضا واحد اثيوبي صاحب ايش اي كتاب فتوحات القيومية نعم الاثيوبي ما أعرفه ما أعرفه دحلان أحسنت زيني دحلان له شرح عليها أيضا ذكره ها العثماني نعم له حاشية أظن له حاشية لهم لها شروحات كثيرة جدا. هذه الأجرومية اهتم بها العلماء غاية الاهتمام، والله سبحانه وتعالى نفع بها كما يقول هنا المؤلف. قال رحمه الله تعالى نفع الله بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. طيب الله إن شاء الله يا أخوان. والآن مع الدرس الثاني. تقدم معنا أمس الكلام على البسملة، هات بارك الله. فمن يذكر الخلاصة فيها؟ من حيث المتعلق بها قدره بعضهم على من حيث الإعراب عن غير من معنى الباء في بسم الله. هات يا أخي. منهم من قال بأنها الاستعانة، وهو إن شاء الله الراجح، ومنهم من قال أنها للمصاحبة. من القائل للمصاحبة؟ الزمخشري. إيش الحامل له؟ أن العبد مستقل بفعله. نعم، فإذا كان مستقلا بفعله فلا يحتاج له إلى الاستعانة. أما بالنسبة للرحمن الرحيم فذكروا فيها التسعة أوجه. بقي شيء؟ نعم، قيل هذا الباء زائدة، وأن اسم مبتدأ والخبر محذوف مبدوء، اسم الله مبدوء به، الخبر محذوف تقديره مبدوء، قالوا بأن الباء زائدة. نعم مرجوف. نعم صحيح أن الباء لها معنى هنا وليست بزائدة هنا للاستعانة، أن القول الذي ذكرته قالوه لأن الباء زائدة. نعم قالوا بأن اسم مبتدأ والخبر محذوف تقديره مبدوء به، اسم الله مبدوء به. على سيدنا محمد ماذا قيل في محمد؟ هات يا أخي. بدل. نعم بدل من سيدنا على القاعدة المعروفة ما هي؟ أعربت وكان الموصوف معرفة بحسب العوامل، والموصوف يعرب بدلا أحسنت أو عطف بيان. أما إذا كان الموصوف نكرة وتقدمت الصفة عليه فما هي القاعدة عندهم؟ الموصوف نكرة وتقدمت الصفة. عندنا جاء رجل أو نعم لا إله إلا الله، قدم رجل راكب، قدم رجل راكب، فلان الموصوف نكرة صح؟ فإذا تقدمت الصفة على الموصوف النكرة ماذا تعرب على القاعدة عندهم؟ تعرب حالا فتقول قدم راكبا رجل، قدم راكبا رجل ومنه لميت موحشا طلل يلوح كأنه فلل. الشاهد هنا موحشا طلل، تقدمت الصفة، أصل موحش هو صفة لطلل فسيرفع مثل طلل، لكن لما تقدمت الصفة على الموصوف وكان الموصوف نكرة أعربت حالا، وهذه قاعدة معروفة في هذا أن الصفة إذا تقدمت على الموصوف وكان الموصوف نكرة أعربت حالا، والقاعدة التي مرت معنا أمس أن الصفة إذا تقدمت على الموصوف وكان الموصوف معرفة أعرف الموصوف ماذا؟ بدلا. والصفة هذه تعرف إيش؟ في حسب العوامل، واضح الآن؟ فتحفظ القاعدتان. الموصوف نكرة حال، حال موصوف حسب العوامل، كيف وين أخر؟ نعم خلاص تخرج عن الوصفية تكون حالا، من الحال يجوز أن نتقدم على صاحبه، وهو من مصوغات إتيان الحال من ماذا؟ من النكرة تقديم. طيب نأخذ درسنا يا أخوان.